جريت وتعيب جرح اللي هديت ما تستحي لا ذوق دم يا محترم اسمعني مرة للأخير القادم يا عمر قصير ظلمني وتسأل من درى تجرح وانا كنك تريت وتعيب جرح اللي هديت اسمعني